واسطه في ايه؟ التطويع مثلا ايه التطويع دي؟ كل الرشوة حرام الا واحد مظلوم لا يستطيع دفع الظلم عن نفسه الا بذلك يبقى يجوز له ان يدفع، ولكن هو لم يؤذي مسلما. قال: ودرهم اكتسب بمباح وانفق في شهوة مباحة فذاك لا له ولا عليه. هذا الكلام فيه نظر كما ذكرنا، فإنه إذا اكتسبه بمباح بنية حسنة كان ذلك مثابا عليه، كان من خير الدراهم. وأما إذا كان لا يفكر في طاعة الله، هو عايز فلوس، عايز يحب كده يبقى معه فلوس كتيرة، بس يقول لك مش هاخدها من حرام، مش حسرق، بس هو مش بيفكر إنه هو بيعمل الكلام ده تقربا إلى الله، إنه بيكتسبها عشان يعف نفسه، بيكتسبها عشان ينفق على أولاده وزوجته، بينفقها عشان يعني يسعى على والدين كبيرين أو يسعى على أرملة ومسكين. لا، هو مش ناوي الموضوع ده، هو بيكتسبه عشان عايز فلوس، وبيصرف مش في دماغه برضه إنه بينفق في شهوة يعف بها نفسه عن الحرام. يعني بياكل أكل طيب عشان ما يحتاجش إن هو إيه ياخد أكل من يعني يسرق أكل من الناس، وبيتزوج عشان يغض بصره ويحفظ فرجه عن الحرام، ده هياخد ثواب. طب لو واحد بقى قضيته إيه؟ اللذة فقط، إن هو عايز الشهوة فقط، هذا لا له ولا عليه، طالما أنها كانت في إيه؟ في حال إلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إن وضعها في حلال يكون له فيها أجر. لماذا؟ لأن ذلك يمنعه من الحرام، يكفه عن الحرام. يقول: هذه أصول الدراهم، أصول الأموال يعني، ويتفرع عليها دراهم أخر، أنواع أخرى من الأموال، منها درهم اكتسب بحق وأنفق في باطل. اشتغل شغلة كويس، راجل تاجر مثلا، بس بيجي آخر النهار ويقعد يلعب قمار، أو بيقعد على القهوة يلعب طاولة، أو بيقعد يعني بقى يروح الأماكن الفساد، وهو راجل تاجر أو راجل دكتور أو راجل مهندس، شغلته حلال، بس بينفق المال في إيه؟ في حرام، ياخذ ذنب على الإنفاق وإن لم يأخذ ذنب على الإيه؟ على الاكتساب. ودرهم اكتسب بباطل وأنفق في حق فإنفاقه كفارته، ده إذا نوى، وإلا فلو بيسرق من هنا عشان يروح يتصدق على الناس من هنا، هذا لم يقبل. يعني إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. واحد بيشتغل بتجارة المخدرات وبعد كده يبني جامع، لا يقبل. امتى ما يبقى انفاقه كفارته؟ تاب الى الله عز وجل، و يعني المال اللي كسبه بباطل ده زي واحد كان حاطط فلوس في بنك ربوي وبعدين تاب الى الله عز وجل. طب الفلوس دي هينفقها ايه؟ هينفقها في مصلحة، في فقراء، مصلحة المسلمين، أرامل، يتامى، مكان فعلا الناس محتاجة مسجد فيه، أو تجارة مخدرات زي ما قلنا، وخلاص الفلوس الناس خدت ومشيت ولا دخل له بها، وأراد أن يتوب. كل المال ده لابد أن ينفق في مصالح المسلمين، فيما فيه منفعة، فهذا الأمر هو الذي إنفاقه كفارته. واحد غل من الغنيمة وتاب إلى الله عز وجل، يقوم الجزء اللي غله ده والقيمة اللي غلها يتصدق بها عن الغانمين، عن اللي هم كانوا شركاء معاه. واحد ظلم في المواريث، والمواريث دي بقى لها 3 أجيال ومحدش عارف توزعوا فين، وهو كان العيلة بتاعته دي واخدة ميراث من ولاد عمهم زيادة عن حقهم،